بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فبين ايدينا الحبيب ابي هريره رضي الله عنه وهو من المتفق عليه وهذا الرب الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو لفظ الإمام مسلم في الصحيح يقول وعنه أي عن أبي هريرة سبق معنا حديث أبي هريرة في الأمر الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العيب له أن الشيطان يبيت على عشوم ابن آدم وهو حديث متفق عليه ويليه هذا الحديث الذي فيه شيء من التقارب بين الحديث السابق لا سيما في الجملة الأولى والشطر الأول منه أقول عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال متفق عليه وقد رواه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرها أيضا. وكذا تلاحظون إذا شرط لها فعل شرط ولها جواب شرط. فعل الشرط استيقاظ وقلنا الاستيقاظ هو أن يتنبه الشخص من نومه من غير أن ينبه. قال أحدكم يشمل الإخوة الذين معهم أي محامين أو من محامين هذا الضرب لعل الرحيم فمن هذا ما في شيء الثاني انظروا شو شو بادوا الإخوة الرحيم المحامين ما استطعتم إلى ذلك سبيلا والنغمات والرناد التي تعرفونها فيها مخالفة تغلق تحلى جزاكم الله خير. قال إذا استيقظ أحدكم يشمل الرجل والمرأة يشمل المكلف كل مكلف من نومه هل المراد به نوم الليل أو نوم آخر. في هذه المسألة خلافا بين العلماء، لأن الأحاديث جاءت مرة فيها بيان من نوم الليل، ومرة فيها بيان أنه نوم مطلق. فالأحاديث التي فيها نوم الليل لا تعارض الأحاديث التي فيها النوم مطلقا، لأن ذكر النوم أغلى به لطول الوقت عادة، بخلاف ما إذا نام بالنهار عادة يكون النوم قصير. وأيضا الرواية التي فيها ذكر النوم الليل هذا لا مفهوم له، لأنه من باب وربائبكم التي في حجوركم، وذكر الربائب الحجور، ذكر الحجور هنا ليس قيدا له مفهوم، بل كل ربيبة محرمة وإن لم تكن في الحجور، لم تكن في الحجر ربيت هي محرمة. ولهذا نظر من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا ناهيك، وقال هنا فلا يطمس، كان مضارع مجزوم بالله ناهيك. وفي رواية فلا يغنسن من ده في نون التوكيد الفقيه، وفي رواية لا يدخل، لا يدخل، وأدق منها وأفضل وأبين منها فلا يغمس، لأن الإدخال أعم من الغمس، فلا بأس لو أدخل مغرفة يأخذ بها ماء، أدخل معونة يأخذ به ماء من الإناء لا بأس. القصد النهي عن ملامسة اليد ومباشرة اليد بالماء، فلا يغمس فلا يغمسن، في رواية لا يدخل. قال يده أو يده، قالوا المراد الكف، والأمر عام من ذلك، الكف أو مزاد، كل ما يسبق عليه يده هنا فلا يغمس، فلا يغمس في الإناء. قال في الإناء، إناء الوضوء نعم، إناء الغسل نعم، يشمل هذهم، كل ما يسبق عليه أنه إناء فالحكم يتناول. يخرج بذكر الإناء الحياض الكبير فلا يشمل الإناء، البئر الكبير فلا يشمل الإناء، كل ما يسبق عليه أنه إناء، سائر الأنية يشمل هذا. قال حتى يغسلنا ثلاثا، فلا يكفي مرة أو مرتين، إنما الامتثال للأمر النبوي ثلاث مرات. والعلماء على مذاهب في حكم غسل اليد، أو غسل اليد، حتى ذكر أيضا بحثا هنا لو أدخل يدا واحدة ما أدخل الثانية أيضا ما امتثل الأمر ولا اجتنب النهي، يجتنب إدخال اليد، لأن اليد إذا أضيفت تفيد التعدد، المفرد إذا أضيف أفاد التعدد والعموم. فذكروا مذهب أن غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم إذا أراد إدخالهما في الإناء على سبيل الوجوب، معنى هذه رواية عن الإمام أحمد. طيب المذهب الثاني الاستحباب مطلق، وهذا قول الجماهير. المذهب الثالث التفصيل بين نوم الليل ونوم النهار، قالوا إن كان من نوم ليل فيجب، وإن كان من نوم نهار فيستحب. هذه مسألة. مسألة ثانية، لو أن الرجل أدخل يديه وهو عالم ذاكر، هل يأثم أو لا يأثم؟ على مذهب القائلين بوجوب غسل اليدين يأثم، وهو الراجح كما يأتي معنا تقرير إن شاء الله. طيب، هل إذا أدخل يدين أو يده في الإناء يتنجس الماء ويسلب الطهورية أو يبقى على حالته الأصلية؟ الراجح أنه يبقى على حالته الأصلية من الطهورية ولا يسلب الطهورية. معنى بعضهم قال يسلب الطهورية ويصير طاهر. عرفنا يا إخوان؟ وهذا غير صحيح. الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غيره طعمه أو رائحته أو لونه، هذا هو الصحيح. أما من ذهب إلى أنه يبقى طاهرا وليس بطهور، يعني لا يرفع بالحدث، لا. طيب، أو لا يزال بالحدث، لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا معنيان تحت هذه الكلمة، منهم من قال أين باتت يده من جسدها، لأن يدين معه في الفراش ما خرجت ما فرقت ما مشت بعيد، لكن أين باتت من جسدها؟ لعله لامس موضع النجسة، لعله لامس حضارة، لعله كذا، لعله كذا، كما كانت بلاد الحجاز بلاد حارة إلى الآن، فكان رب رجل يستجمر فينام فيأتي الحر وتأتي الرطوبة على المحيط، فلا يدري أين يده تطيش من جسده. هذا أمر، الأمر الثاني قال لا، هناك معنى آخر كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، قالوا المقصود أين باتت يده من الشيطان، لعل الشيطان لامسه، لعل الشيطان بات عليه كما بات على خشومه. عرفنا؟ وسواء هذا أو ذاك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلينا الامتثال. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يصل إليها أحد دون الأنبياء والمرسلين. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. احتج من قال بأن هذا الحكم متعلق بنوم الليل بقوله صلى الله عليه وسلم باتت، والبيتوتة تكون في الليل، وهذا ليس بلازم، لأن البيات أيضا يأتي بمعنى ظل وبقي ووجد على هذا المعنى، لا لمن، لأن معنى حديث ذكر نوم الليل صحيح، وحديث النوم مطلق صحيح، فتعين علينا الجمع بين هذه الرواية وهذه الرواية. وذكر الليل ذكر أغلبي. طيب، الآن جاء الإمام أبو عوانة صاحب المستخرج على الصحيح وقال لا، الحكم هذا الأمر بغسل اليدين ثلاثا لا، أمر مصروف إلى الاستحباب والنبي. قال بحديث عبد الله بن عباس في الصحيح أنه بات عند خالته ميمونة، فلاحظ مما لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالليل وتوضأ من شن معلق. هذا الحديث ليس بصريح في صرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب. ليه؟ لأن كلمة من تحتمل أنه صب صب، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، صب من القربة، صب من الشن، القربة المعلقة، الشن هي هو القربة، وهي القربة القديمة البالية معنى مكتب الاستعمال، فتوضع منها صلى الله عليه وسلم. ليس في تصريح أنه أدخل يديه وتوضع، فلا يصلح صارفا لهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا الأمر. قالوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم يشمل الأمة، هذا مما اختص به الأمة، وأما توضوء من الشأن المعلق هذا خاص به، لا لا يصلح دليلا أيضا في الباب، لأن ابن عباس في الحديث قال فصنعت مثل ما صنع، فصنعت مثل ما صنع، وليس معنى تصريح أنه أدخل يديه في القربة قبل أن يغسلهما، ليس معنى دليل فيها. طيب أنا أريد أن أقرأ كلام الإمام الصنعاني في الشرح، وهو الملخص من كتاب بارك الله فيكم بدر الكمال، إن شاء الله يقرأ كل سنة. قرأ الشرح عن أبي هريرة عن الشيخين أيضا عند الشيخين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه قراءة بين يدي شيخنا الفاضل في كتاب سبل السلام، قال في الشرح وعنه أي أبي هريرة عند الشيخين أيضا. إذا أنا أبي هريرة هو صحابي الجليل عبد الرحمن بن الصحاب حافظ الصحابة الكرام واحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة أبي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أخونا مراد قلت هذا النافل عشان التشويش الخارجي. شلوها تمام؟ جميل، نجيبها مرة ثانية إن شاء الله. أين هي أخ شيخ جمال؟ الدرب دي أين هي؟ لا نقولها عشان التشويش، عامل تشويش علينا من الخارج. ادونا بيها وركبوها. أيوة واصل. عند الشيخين البخاري ومسلم. أيضا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، تفضل. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز، إذ لا غمس فيه بيده. معنى إيش؟ كلمة لا يغسل، معنى لا يغمس، معنى لا يغمس الله، كله صحيح. فالإدخال أعم من الغمس، أدخل بغرفة بمغرفة، أدخل بإناء صغير في إناء كبير لا بأس. أصلح هذه الأولى الشيخ محمد عمد. إذن بارك الله فيكم الإدخال أعم من الغمس، فلو أدخل بمغرفة أو بأي وسيلة أخرى بلا أن يلامس يده الماء لا بأس. نعم. قال وقد خرج ما إذا انتبه كلام صنعاني، كلام دقيق وطيب مهم. خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز. نعم. إذ لا غمس فيه لليد، وقد ورد بلفظ لا يدخل لكن يراد به إدخالها للغمس، إذ لا للأخذ في الإناء يخرج البرق والحياض. طيب قالوا لا، خرج ما إذا أدخل يده الماء ليستخرج الماء فإنه جائز، إذ لا غمس، يعني لم يقع غمس، لم يقع ملامسة للماء، بارك الله فيك. وقد ورد بلفظ، قد ورد بلفظ لا يدخل لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ. لا للأخذ، إن أراد أن يتناول أن يأخذ لا بأس. عبد الله العلوي لو تيسر التشغيل مرافق إلى بارك الله. قال في الإناء، قوله في الإناء يخرج البرك والحياض، يخرج البرك والحياض، في برك وحياض، لو أن الإنسان أدخل يديه فيها لا تتأثر ولا تتضرر، وهي بعيدة من هذا النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في إناء أحدكم أو في إناء. نعم. حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. جميل. الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وقال بذلك من نوم الليل أحمد بقوله باتت، فإنه قرينة إرادة نوم الليل. الجواب على هذا أحسن القريب، القرينة على هذا أو ذكر، أو الجواب على هذا أن ذكر النوم أغلبي، ذكر النوم أغلبي، لأن أكثر ما يكون النوم في الليل هذا واحد، والساعات فيه طويل، تطول مدة فيه تطول، بخلاف نوم النهار أو نهار، وهذا هو الصحيح. نعم. إلا أنه قد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه آخر صحيح. إلا ذكر أفراد المطلق والعموم، بارك الله فيكم، لا يحصر المطلق ولا العام، لأن ذكر نوم الليل هذا فرض وصورة وواحد من المطلق وواحد من العموم. نعم. إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. التعليل فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا هو التعليل منه صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا، هل العلة هنا معقولة المعنى أو هي غير معقولة المعنى؟ ولا ندري أيها الإخوة الكرام ما هي حقيقة العلة، ما هو تحت هذه العلة. النبي عليه الصلاة والسلام أومأ أشار إشارة معناه فإنه لا يدري أين باتت يده، لكن أيضا ما زالت العلة غير معقولة، حقيقة العلة تفصيل العلة غير معقولة. نعم. فذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما وجمهور أهل العلم، قال إخوان مالك الشافعي والجمهور. نعم. إلى أن الأمر في رواية فليغسل للندب، والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة، والقرينة عليه ذكر العدد، ذكر العدد. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، ونتبع كذلك الأمر في باب التثليث لغسل اليدين. نعم. ولا نستدل أيضا بباب التثليث في هذا الموضع على تثليث كل غسل، لا، احنا قلنا في موضع غسل نجاسة يكتفى بها، يكتفى فيها ويقتصر فيه على غسلها وإذهاب عينها مرة واحدة، لو زالت بمرض واحدة كفى. لو في نص التثليث اتبعناه، لو في نص التسبيح اتبعناه، لو في نص التثليث اتبعناه. نعم. فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب، ولأنه لا يلزم، لا يلزم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالمراد. نعم. ولأنه علل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم. أصحاب الشك في علمنا نحن، أما في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فليس هناك شك، وقد أمر بغسل اليدين غير. نعم. والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الصلاه. الشك في علمنا نحن. نعم. ولا تزول الكراهه الا بالثلاث الغسلات، وهذا في المستيقظ من النوم، واما من يريد الوضوء من غير نوم الذي هو ايه الاستنكار، سنه الوضوء من مستحبات الوضوء من غير استيقاظ من النوم، يغسل يديه كفيه ثلاثا قبل ادخالهما في الإناء، حتى لو بيتوضا من قصوره حنفيه ايضا يغسل يديه كفيه ثلاثا في بدايه الوضوء، وقبل غسل اليدين النيه ثم التسميه. فيستحب له لما مر في صفه الوضوء، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. نعم. والجمهور على ان النهي والامر يعني لا يكره الترك في الاستوكاء، إذا كان من غير نوم، غسل يديه من غير نوم لا يكره الترك فيه، بخلاف لو أنه استيقظ من نومه سواء نوم ليل أو نهار فإنه على قول جماهير يستحب، وعلى قول غيرهم يجب، والراجح الوجوب. نعم. والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو درى أن باتت يده كمن لف عليها خرقة، أي لو أن رجلا بات وفي يده قفازات أو لف عليها أشياء أيضا يقوم يغسل يده. العلة غير معقولة، معقولة تفصيلا دي، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أومى إليها وأشار. نعم. فاستيقظ وهي على حالها فلا يكره له أن يغمس يده، وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ. وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وقولهم أظهر كما سلف. أحسنت، هذا كلام جميل من الإمام الصنعاني رحمه الله، وأتى به من كلام الشارح رحمه الله تعالى صاحب الأصل بدر التمام، ذكر تحت الحديث عدة فوائد. الجزء الأول 67 و100 في بدر التمام للقاضي حسين المغربي، قال واحد أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي. ليه؟ الآن أنت إذا دخل رجل خلاء ذهب إلى الغار له الاستنجاء وله الاستجمار، هذا أمر. طيب الاستنجاء بالماء يزيل ولا يترك أثر، طيب الاستجمار يبقى معه شيء. إذا أجيز للمسلم أن يستجمر وأن يمسح الموضع بشيء من الحجارة. طيب بلاش، جاءت نجاسة على اليد هيستعمل فيها الحجارة؟ لا، لأن حكم داخل حكم، عرفتم؟ طب جاءت نجاسة على قدم عظم بول هيجيب يحكها بالحجر؟ لا، لأنه لم يرخص لك في هذا إلا باب الاستجمار. في المحل اليسير الجزء تبقى فيه شيء يسير يعفى عنه وتصلي على الحرام. يقول المؤلف أن الخطاب قال أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخص في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، يعني لا تقيس على هذا غيره. إذا جاءت النجاسة على البدن معنا يا إخوان، إذا خفف عليك أخي المسلم ورخص لك في هذا الموضع اليسير أن يكون في الاستجمار وهو المسح بالحجارة. الثاني إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر إيجاب الوضوء من النوم، وهذا محمول إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الثالث وتقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشار إشارة، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده من جسده، ربما مست فرجة، ربما أتت كذا، لمست موضع القدر قذرا أو في نجاسة لا بأس. قال الرابع هذا الظاهر الذي عما إله الله عليه الصلاة، سكت وصدها وشغلوا من أبنى. قال وتقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، حكره أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة. الرابع وأن القليل يستعمل بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء. يستعمل إيه؟ القليل. يقول أن القليل يستعمل بإدخال اليد لمن أراد الوضوء. قال وخفاف صاحب الخصال من الشافية، وهذا أيضا لا يوافق عليه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خص الحكم من قليل دونه. الإناء لو كان فيه قليل، لو كان فيه ماء كثير هو إناء، كل ما يصدق عليه أنه إناء فلا بأس يدخل ويندرج تحت هذا الحديث، فلا يغمس يده فيه حتى يغسلها. الشيخ البسام رحمه الله ذكر عدة فوائد. واحد، وفي الجزء الأول 37 و100، واحد وجب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل 3 مرات، فلا تكفي الغسلة ولا الغسلتان، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط فلا يدخل فيها الذرع. الشيخ ابن عثيمين رأى أن الأمر يتناول الكف رحمه الله تعالى. إذا الفائدة الأولى ما هي؟ وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، على سيتكلم على كلمة نوم الليل دي بعدين بس اكتبوها كما هي. قال من نوم الليل 3 مرات فلا تكفي الغسلة ولا الغسلتان، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط فلا يدخل فيها الذرع. الثاني قيدناه بنوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوت اسم لنوم الليل. وسيأتي مذهب الجمهور أنها تغسل من عموم النوم ليلا ونهارا، وهذا هو الصحيح. الثالث النهي عن إدخالهما الإناء قبل غسلهما 3، لكن لو غسل يده واحدة ولم يغسل أخرى فله إدخاله صح لبأس وحدها، فلكل يد حكمها. الرابع أخذ أصحابنا الحنابلة من هذا الحديث أن الماء المغموس فيه يد القائم نوم سلبت الماء طهوريا منه، وأنه أصبح طاهرا غير مطهر، ولكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنه باطن على طهورية لما تقدم من أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت صفة من صفاته بالنجاسة. أكرر هذه الفائدة الرابعة، أخذ أصحابه من هذا الحديث أن الماء المغموس فيه يد القائم النوم سلب منه الطهورية، وأنه أصبح طاهرا غير مطهر، ولكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنه باطل على الطهورية لما تقدم من أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت صفة من صفاته بالنجاسة. الخامس قال الخطابي في أن العبد بالاحتياط في باب العبادات أولى، لكن ليس هذا على إطلاق، ليس هذا على إطلاق، إنما إذا ترجحت أدلة الأخذ بالاحتياط في كل مسألة بعينها، ولا يكون هذا قاعدة عامة. السادس في استحباب الكناية عما يستحي منه إذا حصل الإفهام بها، ما تصرحش في أشياء يستحي الإنسان أن يصرح فيها. النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. السابع يجب على سامع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلقاه بالقبول، وإذا لم يفهم المعنى فليردها إلى قصور فهمه، يعني يتهم نفسه لأنه لم يفهم النص، لم يتعمق فيه، لم يفتح له فيه، وإلا فأحكام الله تعالى مبنية على المصالح، والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هذه الفائدة إيه؟ سابعة. يجب على كل سامع رسول صلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم أن يتلطار بالقبر وأن يتهي نفسه ورد إذا لم يفهمها إلى القصور البشر، وإلا أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على المصالح. وقد قال عز وجل وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. أما الخواطر الرديئة فليدفعها نفسه، فإنها من إلقاء الشيطان ووسوسته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زاد فوائد، قال في الحديث الثامن من الفوائد دليل على شمول الشريعة. الشريعة كلمت عن مسائل الأبواب الكبار والمسائل الصغيرة التي يحتاج إليها الناس، مثل هذا الحكم الذي في هذا الحديث، فتكلمت على أحكام عامة وتكلمت على أحكام خاصة، تكلمت على أحكام عظام كبار وتكلمت على مسائل صغار يحتاج إليها الشخص في أموره الفردية الشخصية. الشريعة أتت بكل شيء في كمان للناس، العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاق والآداب، أداء الأمانات والتركات، العقوبات، كل هذا جاء في الشريعة. قال وأنها كما تكون في العبادات العظيمة الكبيرة التي يدعيها الإسلام تكون في غيرها. ولهذا قال رجل مشرك لسلمان الفارسي علمه نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، قال أجل، يعني أجاب قضاء الحاجة. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، عليه الصلاة والسلام، ما علم خيرا إلا دلنا عليه وما علم شرا إلا حضرنا به. التاسع من الفوائد في إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا لا يعلم بالحس. ما تروحش أنت تمسكه وتحسه بيدك، إذا ما تعرفش تعرفوش، لو صلت كاميرا بالليل عن نائم لا تدري ما هي العلة، لا تدري. قال في إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا لا يعلم بالحس وإنما يعلم بالوحي. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وقال العلة أن الشيطان يبيت على يديه أو يلامس يديه وإنما يعلم الواحد، إذ إن هذه حال إنسان هو نائم ولا يعلم أحد ماذا يحدث له. العاشر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم مقرونا بالعلة، ذكر الحكم في حديث أبي هريرة مقرونا بالعلة. بهذا ننتهي نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام من كتاب سبل السلام